بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 18 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. ذكرنا بالأمس أن للرؤيا التي من الشيطان علامات، فعلى كم هذه العلامات؟ على كم أحوال؟ أو إلى كم تنقسم هذه العلامات؟ من يجيب؟ طيب، ننظر عند الذين في المؤخرة، فنبتدئ بهذا الأخ. نعم، أحسن. إلى كم أقسام أولا؟ إلى 3 أقسام. أحسن، فلتأتي بواحد، وعبد الملك بواحد، وهلال بواحد. علامات قبل النوم، وأنت يا عبد الملك علامات بالترتيب أثناء النوم، وعلامات يا هلال عند الاستيقاظ من النوم. أحسنتم جميعا. فمن العلامات التي تكون قبل النوم ما هي؟ نعم يا عبد السلام. أن ينام على غير أذكار، فتكون هذه عادته، وأيضا أن ينام على غير طهارة. من السنة أن ينام على طهارة كما في حديث البراء وغيره، لكن إن أتى بالأذكار ونام على غير طهارة لا يقال أن الغالب على رؤياه أنها من الشيطان، لكن هذا من المعينات على صدق رؤياه، وهذا مما يقل حظ الشيطان من التمكن والتسلط عليه والتخبط به في منامه. من كان يترك بعض الأحيان الأذكار ويأتي بها أكثر الأحيان، هل تكون رؤياه صادقة على الإطلاق أم لا تكون صادقة على الإطلاق؟ نعم، في الأصل أنها قد تكون صادقة إن كان في الأصل محافظا عليها، وإنما يهملها بعض الأحيان فقد تكون صادقة صالحة، لكن لا محالة يتسلط الشيطان في ذلك المنام الذي نامه على غير ذكر لله، فلا يكون هذا على الدوام. بمجرد أن ينام اليوم الآخر فيأتي بالأذكار بإذن الله يكون قد نجا من مكر الشيطان. هذا بالنسبة للعلامات التي تكون قبل النوم. فعلامات أخرى تكون أثناء النوم، فما هي؟ فمن يجيب؟ نعم، أنت. ها؟ تفضل. أن يكون الإنسان في منامه خائفا فزعا مرعوبا، وأيضا من أصرح ذلك ما هو؟ أن يصيح ويصرخ في منامه، فهذا دليل قاطع أنها رؤيا من الشيطان ولا تعبير لها. وعلامات ثالثة فما هي؟ نعم، عند الاستيقاظ من النوم. نحن تكلمنا الآن على العلامات التي تكون في أثناء النوم، فقلنا إما أنه يصرخ، وإما أنه يكون خائفا فزعا في نومه، وأيضا هناك علامات تكون في أثناء النوم، فما هي؟ ما إن يستيقظ يستحضر أمورا مباشرة، يفزع من نومه فيقول ماذا عندك؟ يرى أهوالا، يرى أنه يسقط من شاهق ومن مكان مرتفع، يرى نفسه في شكل غير معقول ووصف مخوف. وأيضا من علاماتها كما ذكر مالك تكون فيها دعوة إلى الشر، ومن علاماتها أيضا الرؤية السيئة عندك، أن تكون طويلة مملة متشعبة. أحسن. وقلنا علامات الرؤية التي من الشيطان كثيرة تجمعها قاعدة، فما هي هذه القاعدة يا عمر؟ نعم. فأنت يا سعد، نعم أحسنت، وأنت أحسنتم جميعا. كل ما أضيف إليه من شر وبلاء فهو من قبله، سواء كان يقظة أو مناما. فكل رؤية فيها دعوة إلى شر وفساد ومنكر ومحرم هي من الشيطان. فما هو القسم الثالث؟ نعم، العلامات التي تكون عند الاستيقاظ من النوم، فمن يذكر منها؟ نعم يا خليل، ارفع صوتك ما اسمعك. نعم، عند ان يستيقظ من منامه يكون معكر المزاج، يكون خائفا، يكون حزينا، يكون متصببا عرقا، وقد يجد ارتعاشا في جسده، يكون مشتت الذهن، قد يستيقظ وهو يبكي ايضا، يستيقظ وانفاسه تتزايد، وربما ضاق نفسه. هذه علامات قوية أن تلك الرؤيا من الشيطان. فما هو الواجب؟ إرشادات نبوية ستأتي معنا بإذن الله. وأيضا من علاماتها ماذا التي تكون بعد الاستيقاظ؟ نعم يا أبا عبد الله، أحسنت يا أبا عبد الله، وهذه من أقوى وأصرح العلامات، قد تكون من الشيطان وقد لا تكون من الشيطان، لكن ليس لها تعبير. على كل حال، إذا استيقظ ورأى الماء الذي هو المني، وهذا سيأتي معنا أيضا. طيب، أيضا إن لم تكن هذه العلامات بعد الاستيقاظ مباشرة، فهناك علامة أيضا تحصل له في نهاره في يومه، يكون دائم التفكير لتلك الرؤيا فتجره إلى ماذا؟ أحسن، إلى الوسواس. لله دركم، ما شاء الله، أرى فيكم نبوغا في هذا الباب، أسأل الله أن يبارك فيكم. طيب، في حديث الأعرابي الذي رأى رؤيا في المنام، جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زجره، وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فما هو الجمع بين الروايتين؟ فمن سيجيب؟ عند إخواننا الهنود. نعم، تفضل. أحسن، ذكروا ثلاث احتمالات، فمن يأتي بالاحتمال الأول؟ نعم، أولا قلنا عند إخواننا الهنود. نعم، أتي بالاحتمال الأول. قيل بأن الذي جاء في المرة الأولى آخر، والذي جاء في المرة الثانية آخر، فهي حادثتان. وقيل ضحك مصحوب بالغضب، أحسنت. واحتمال آخر؟ أحسنت. إلى الآن الإجابات كلها للهنود، فلله درهم، إن شاء الله يبدعون في هذا الباب. فقال الذي جاءه هذا الأعرابي، جاءه مرتين، في المرة الأولى ضحك له رفق به، في المرة الثانية زجره حتى لا يستمر ويجره ذلك إلى الوسواس. هل بقي شيء؟ فماذا يستفاد من هذا الحديث يا أبا المجد؟ نعم، نعم، أن هذه الرؤيا من الشيطان ولا تعبير لها ولا ينبغي الاهتمام بها، وأن المعبر ماذا ذكرنا من أدب عند المعبر يستعمله مع الرائي في هذا الموضع؟ إن عاود الرائي وكرر المجيء بالرؤى التي من الشيطان والتي استرسل معها الرائي توصله إلى الوسواس، أحسنت يا أبا المجد، وأنت أحسنت، وأنت يزجره، فكيف يعمل؟ يأتي بالدرة يخبطه في رأسه، فكيف يفعل؟ نعم، عندك، أو يسبه، أو هذا يصلح. أنت يا عبد السلام، يعنفه بمعنى يذكره بالله، هذا هو المراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجره بهذا المعنى حرصا عليه حتى لا يتسلط عليه الشيطان ويؤذيه، فهذا من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وهذا يعد درسا له حتى لا تجره تلك الرؤيا إلى ما لا يحمد. فالمعبر ينصح ويوجه، وهذا يحصل كثيرا. فكم من إنسان يأتيك مرة بعد مرة بعد مرة، وكل تلك الرؤى التي يأتي بها من الشيطان، وتشعر أنه قد صار موسوسا وقد جرته إلى الاسترسال وراء الشيطان، هذا يذكر بالله ويزجر على المعاني التي تقدمت. وليس المفهوم من الحديث أنه يزجر بمعنى يفحش معه القول وغير ذلك، فهذا لا يليق بالمسلم عموما. ناهيك عن طالب علم وداعي إلى الله مأمور بالأخلاق الحميدة والكلام الطيب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا من سبل الدعوة إلى الله. قال المطلب الثالث: سبب الرؤى والأحلام الشيطانية المزعجة وتكرارها عند الرائي. قال: السبب في ذلك راجع إلى حال الرائي، فقد يكون غافلا عن ذكر الله ومبتعدا عن أسباب دفع الشيطان ومكره، وقد يكون لضعف استقامته، وقد يكون لتركه فرائض الله من صلاة وغيرها، وغارقا في الذنوب واقتراف الآثام والمحرمات والشرور. وهكذا تغلب الرؤى الشيطانية عند من يشاهد الحرام من مناظر خليعة وقبيحة، ولا يقصر طرفه عن النظر للنساء الكاسيات العاريات وغير ذلك مما حرم الله عليه. ومن كان مستمعا للأغاني، ومن كان لاهيا في سماع الطرب بشكل عام، من كان واقعا بمثل هذه الأمور، فإن الشيطان يلعب به في منامه، وكل ما رآه في منامه من الشيطان لا تعبير له. ويندر أن تكون رؤيا ظاهر رموزها بشرى وخير، بل هي رموز تجعل الرائي لا يطمئن هو بنفسه لها، ولا يجد انشراحا ولا سكينة وهدوءا واستبشارا. فمن كان هذا حاله غارقا بالذنوب والمعاصي ومستمرا على ذلك لاهيا بعيدا عن الله، فهذا يندر أن يرى رؤيا صالحة، بل هذا يتخبطه الشيطان. وغالبا ما كان في واقعه حال يقظته من محرمات تهجم عليه في منامه، فتكون من الشيطان لأنها من دعوة الشيطان ومما تفرح الشيطان، وتكون حديث نفس من جهة أن هذا الأمر واقع في يقظته، فهي حديث نفس ومن الشيطان، فقد يرى في منامه الواقع الذي عايشه في يقظته. فمثلا المولعين بمشاهدة الكرة، فما إن ينام أحدهم إلا ويرى ما يتعلق باللهو واللعب من كرة قدم، ومن اجتماع مع مشاهير كرة القدم، وهكذا قل في من يستمع للأفلام، ينام فيرى في المنام ما يتعلق بالممثلين واللقاء بهم والاجتماع معهم، أو قد يرى في المنام أنه يخالط الممثلين والماجنين وما إلى ذلك، فهو قد يستيقظ ولا يجد حزنا ولا يجد شدة وعناء، وقد لا يجد خوفا ورعبا، فتكون عنده رؤيا عادية، فهي من الشيطان لكون هذه هي دعوة الشيطان، ولأنه هو الذي يؤذ لحبها ويجعله في شهوة تمارس هذا الأمر حال يقظته، فتكون رؤيا لا تعبير لها، هي من الشيطان، وأيضا هي حديث نفس. فلا يمكن أن تصدق رؤيا من كان هذا حاله. وكذلك عند من يقترف الحرام، هذا الصنف من الناس الذي لا عناية له بدينه ولا عناية له بخشية ربه والخوف منه، وهو مستمر على الذنوب وغارق بالآثام، فهذا لا يمكن أن يرى رؤيا صالحة، بل إن تكرار الرؤى ستكون من قسم الرؤى التي من الشيطان والتي لا تعبير لها. وكذلك عند من يقترف الحرام، وما أكثر الرؤى الآن في هذا الزمان عند المنهمكين بمواقع التواصل الاجتماعي، عند المنهمكين بجوالات اللمس، فهذه تجر إلى معاصي وآثام ومنكرات إلا من عصمه الله، وقليل ما هم. فما إن ينام إلا ويرى في منامه ما يتعلق بأخبار العالم التي لا فائدة منها تعود على الفرد ولا الجماعة، لا تعود على المسلم بخير، فهو يرى ما يتعلق بواقع الناس من معاصي ومن خلود إلى الدنيا وما إلى ذلك. قال: كالعشق والغزل والهيام الذي يصحبه دعوة للشر، كذلك هو حال العشاق، من أشغلوا أنفسهم بالعشق المحرم، وهو في هذا الزمان منتشر بشكل كبير مع وجود هذه الجوالات، فإن جوالات اللمس وسيلة سهلة لاصطياد النساء، فكم فسدت من فتاة وكم فسد من شاب من خلال هذه الجوالات والمراسلات. فهو ما إن ينام إلا وقلبه قد تعلق في يقظته بعشق الصور، إما من النساء الكاسيات العاريات، وإما ممن هن من المحبوبات المعشوقات عنده، وخاصة من يتبادلون الصور من العشاق، وهكذا من يمارسون الحرام بشكل عام. فهذا دائما ما تتعلق بالرؤى المنامية تكون من قسم الرؤى التي من الشيطان. والوقوع في الفاحشة، فهو إما أن يرى أنه التقى بمعشوقته فوقع فيها وما إلى ذلك من الأمور التي في الواقع هي محرمة والتي هي من دعوة الشيطان. كل هذه المعاصي تولد في قلب الإنسان وذهنه أفكارا تبقى عالقة تخالط حواسه، فيتولد من جراء ذلك هذه الأحلام الشيطانية، وتختلف حينئذ من شخص لآخر، فبحسب الشر يتمكن الشيطان من بث هذه الأحلام المزعجة. فمن كان هذا حاله فإنه من السهل أن تتسلط عليه الشياطين يقظة ومناما، فيستوطنونه ويتغلبون على فكره وحياته، وهذا بسبب بعده عن الله وذكره. والدليل قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نقيض له شيطانا، أي نسبب له شيطانا جزاء له على كفره، وكذلك على معصيته وعلى غفلته وبعده عن الله. قال: فهو له قرين، قيل في الدنيا، يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية. وقال الإمام السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره فقال: ومن يعش، أي يعرض ويصد عن ذكر الله الذي هو القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا، وقيض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعيده ويمنيه ويؤزه إلى المعاصي أزا. هذا كله يحصل في يقظته، وكذلك يصاحبه في منامه، فهم محرومون الذين هم في بعد وفي غفلة ولهو وإعراض عن الله وعن القرآن والسنة وعن دين الله وشرعه، الذين لا يخشون الله ولا يراقبونه ولا يخافونه، الذين يقترفون المعاصي والآثام والمنكرات دون مبالاة وخشية لله، هذا يصحبهم الشيطان ويلازمهم يقظة. مع هذا لا يتجمل الشيطان منهم، مع أنهم في اليقظة قد انساقوا وراء ما يريده، فهل أذكر هذا فيه فجعله ممن يرعى الجميل؟ الجواب لا، فإنه في منامه سيزيده شدة وعناء وغلظة وكربة، فقد يستيقظ مفزوعا مذعورا قلقا، بل بعضهم يبقى مصدوما لأيام من جراء رؤيا منامية تخبطه بها الشيطان. فلو أن العصاة يعقلون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويعملون بأسباب النجاة والسلامة منه لسلموا ولنجوا بإذن الله سبحانه وتعالى من فتنته وشره في يقظتهم وفي منامهم. غالب الناس إن صحبته ولازمته واتخذته خليلا وانجررت وراء ما يريده وحققت له مآربه قد يرعى الجميل فيوافقك على الشر، وأيضا يكون وفيا معك، هذا في حال البشر في الدنيا، هذا هو الأصل حتى مع العصاة، وإن كان هذا الأمر في معاصيهم وفي شرورهم فقد يقف معه ويصحبه ويؤازره على ما هو فيه من البلاء والشر وعلى تحقيق ما أراده من فتنة وشر. لكن الشيطان لا، هذا مما لا يرعاه الشيطان، لا يرعى فيه الجميع، هو حقق له مطالبه في اليقظة، جره إلى معاصي فانقاد واستسلم له وكان قرين سوء له، ومع هذا فإنه يشتد ذلك في منامه فيتخبطه ويفزعه، ولن يكتفي بذلك بل سيستمر، فليست مرة ولا أخرى ولا أخرى بل دائما. ولهذا فإنه يوم القيامة يتبرر ويلعن بعضهم بعضا، القرين وكذلك هذا الإنسان، وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال الله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى هذا العدو الماكر الشيطان هو والله ضعيف، هو عدو ضعيف لا شأن له، وإنما يعظم ويتعاظم إذا ضعف الإنسان وسلم له زمام أمره من الانقياد والانسياق وراء الذنوب والمعاصي والآثام. ولهذا فهو يأتي للإنسان بمقام الناصح وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هكذا يأتي للإنسان هذا الخليل السوء والقرين والجليس الماكر يوم القيامة، يقوم خطيبا بمن كان يجالسهم في الدنيا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هنا يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم وعد الحق، وذلك بالخير والأسباب التي تقيهم من شره، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. فهو لا يتمكن بإذن الله من العبد الصالح التقي العامل بأسباب دفعه وصده، فهذا يجعل لنفسه وقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من أذيته، لكن إن انقاد واستسلم فإنه يندم ويتحسر يوم القيامة ويتبرأ منه هذا الخليل، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تقليب الحقائق، الآن هو يرد هؤلاء الذين زاملهم وجالسهم وخالطهم في الدنيا أنهم ظلمة، وأنه إنما دلهم على السبل فانقادوا واستسلموا لأمره، فلا لوم عليه ولا عتاب له، إنما هو عتاب لهم. هكذا يقول يوم القيامة. فالإنسان يحذر من الشيطان ومن مكره، وإلا فوالله هو ضعيف. فمن أقبل على الله وعلى ذكر الله وعلى طاعة الله وأرهقه بذلك لن يتمكن منه بإذن الله يقظة ومناما. آية الكرسي، والله ما أعرف نفسي تركت آية الكرسي مرة إلا وتسلط عليه الشيطان في المنام، وإن حافظت عليها ولو قصرت في جانب الأذكار فإن الله سبحانه وتعالى يدفع الشر والبلاء. فبعض الأحيان قد تحصل غفلة فينام الإنسان على إثر إرهاق وتعب وينسى أقل القليل أن يقرأ آية الكرسي، فوالله يأتيه ولو كان حافظ للقرآن ولو كان عنده ما عنده من الخير يتسلط عليه. وهذا يدل أن الشيطان يترصد يترقب أي فرصة يذب ويهجم عليه، فلا تجعل له فرصة ولا فسحة. وأنا أحدثكم عن نفسي، ما أعرف نفسي قد قرأت آية الكرسي وجاءني الشيطان في المنام، وأعرف من نفسي، وهذا قد حصل كثير. فنحن أهل غفلة وسهو وقصور، فبعض الأحيان أتركها كما سمعتم على إثر تعب ومرض، ووالله يتخبط بي في منامي هذا، وأنا أعرف مكره وأعرف أساليبه في هذا الباب، باب الرؤى والأحلام. فكم من مرة أستيقظ وأجد تعبا وحزنا وإرهاقا من إثر التخبط الذي حصل في المنام. فهو لا يفرق بين صغير ولا كبير، بين ذكر ولا أنثى، لا يفرق بين من كان حريصا على الخير مستمرا على هذا الأمر على الدوام، وإنما بعض الأحيان قد يترك ولا يفرق، هو ينظر إلى فرصة ليثب عليه ومن هنا يجد مدخلا. ومن عجيب ما أراه في المنام، إن تركت آية الكرسي قد أجد منه أذية في المنام، ثم في المنام أيضا أقرأ آية الكرسي، وهذا من رحمة الله. فمرة من المرات نمت على عدم قراءة الأذكار وأيضا عدم قراءة آية الكرسي، من رحمة الله أنه لما أراد أن يقترب وكنت أرى أهوالا نار وثعابين وحيات، في المنام نفسه كنت أقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأشير، ووالله أنه يحرق وينتهي ويزول. هذا يعد تنبيه من الله لك ورحمة لا تترك، احرص. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، قد لا يتركك الله سبحانه وتعالى كليا ليعبث بك الشيطان، فهو سبحانه يؤدبك حتى لا تبتعد عن ذكره وتسلم زمام أمرك لهذا العدو الحاقد الماكر. ومن باب المعلومة، قد يصاب الإنسان بالمس في منامه يكون صحيحا في يقظته، ما عنده سحر، ما عنده مس، ما عنده عين، إذا أهمل بجانب الأذكار والآداب قبل نومه، وخاصة من كان هذا حاله على الدوام، قد يكون من أكبر المداخل التي يستقر في جسم الإنسان وهو المس عن طريق المنام. والأمثلة على هذا الباب كثيرة التي عايشتها، فأعرف من دخل فيه الجن وتسلطوا عليه إما بسحر أو بمس عن طريق المنام. كيف دخلت؟ قال دخلت عن طريق المنام، يقول الجني أثناء القراءة عليه مثلا، أو يقول هو نفسه أنا كنت بخير، ما إن نمت إلا ورأيت شيطان هجم علي فاستيقظت وأنا مصروع. وهكذا السحرة قد يرسلون جنودهم من الجن الذين يتسلطون بالسحر على بني آدم عن طريق المنام. كيف ذلك؟ قد يكون في اليقظة محافظا على ذكر الله، فهو في حصن حصين وفي درع، فالشياطين لا يتمكنون منه. ومن عجيب ما سمعت في هذا الباب، وهذه من الفوائد المهمة حتى نعرف عظيم ما أحاطنا الله به من الأسباب التي تدفع عنا هذا العدو الماكر، ساحر من السحرة الذين اهتدوا يحكي واقعا مع حال الجن الذين كان يرسلهم يمينا وشمالا لأذية الناس وليدخلوا فيهم ليكونوا من المسحورين. وهذا الساحر قد اهتدى وتاب ثم صار بعد ذلك يظهر حقائق عما كان من أمره أثناء سحره وما كان يمارسه مع الناس. فقيل له كيف كان الحال مع الأذكار؟ قال كنت إذا أردت أسحر إنسان من الناس، يعني يجي إليه إنسان يقول أريد أسحر فلان، فأرسل إليه بعض الجن فيذهبون ليبحثوا عن هذا الذي يريدون الدخول فيه، فيصلون إلى مكان ما يجدونه مع أنه موجود في الواقع موجود لكنهم لا يرونه. قال فيأتون إلي، يأتون إلى الساحر الجن الذين أرسلهم، ماذا فعلتم؟ قالوا ما وجدنا. قال كيف ما وجدتموه؟ ثم يستدعي الذي طلب منه أن يسحر فلان فيقول له ما وجدوا فلان. قال كيف ما وجدوه؟ هو موجود عندي إما في البيت مثلا أو في مكان كذا وكذا. قال إذن نرسل إليهم مارد. المارد هذا من عتاولة الجن وهم على أصناف كما هو الحال في الدنيا، قد تجد ظالم لكنه ما هو ظالم كبير، ليست له سطوة، ليس بذاك الشجاع والهيلمان عنده، وقد تجد آخر متجبر يخافه الناس، هناك من هو أعلى منه. قال فأرسل إليه مارد فيذهب هذا المارد فيرجع إلى الساحر ويقول ما رأيته وما وجدته البتة، بحثت عنه يمينا شمالا فما وجدته. فيتعجب الساحر فيستدعي الذي طلب منه أن يسحر فلانا فيقول بل هو موجود في مكان كذا وكذا، تعال حتى أريه، يقول للساحر. فمن هنا الساحر يستعمل يعني أكبر طريقة وأقوى طريقة ويخرج أكبر جهد وقوة عنده وهو العفريت، يرسل العفريت. العفريت هذا يعني يعد من عتاولة الجن، وإذا به يذهب ويرجع خائبا منكسرا، ما بك؟ قال ما وجدته البتة. سبحان الله، ما هو السبب؟ مداوم ومحافظ على الأذكار ولا يترك ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو ملازم لذكر الله ويجري الله سبحانه وتعالى على لسانه الذكر على الدوام في سائر أوقاته، فهو دائما وأبدا مع الذكر. فهذا الذكر جعل هؤلاء الجن ومن أرسلهم لا يرونه البتة. وقد جاء حديث يحسنه الإمام الألباني رحمه الله، ستر ما بين أعيننا والجن بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم ستر بمعنى وقاية حجاب، لا يرون بني آدم، إذا لبس ثيابه لا يرونه، إذا دخل الحمام وقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من هنا ولو اغتسل عريانا ولو تكشف لقضاء حاجته لا يراه الشيطان وأعوان الشيطان، بل يفرون ويخرجون من هذا المكان مع أنه مكان الشياطين وتسكنه الشياطين. هذا يبعث فينا الأمل ويبعث فينا أن نكون دائما وأبدا من الملازمين لذكر الله، لا نترك ذكر الله سبحانه وتعالى على الدوام. فأنت في ذهابك وفي إيابك وفي ليلك وفي نهارك وأنت مع أهلك وأنت ذاهب إلى سوقك وأنت في طريقك اذكر الله، سبح ربك سبحانه وتعالى، قل الأذكار لا تغفل، والله لن يتمكن الشيطان. فإذا قلت أعوذ بالله يخنس الشيطان بمجرد أن يكبر الإنسان الله أكبر الله أكبر، يفر وله ضرار. هذا الشيطان الذي توعد بإغواء الناس والتي عنده خوارق وعنده ما عنده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليضل بها الناس وعنده سبل، ومع هذا يعجز عند الذاكرين لله. من هنا نستشعر قول الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ف فإذا يحفظك الله سبحانه وتعالى في منامك وفي يقظتك إن كنت من الملازمين على ذكر الله. ومما وصلني عن إنسان كان يريد أن يسحر امرأة حتى تقبل به في الزواج، فجاء إلى ساحر وقال هذا مبلغ من المال أريد أن تسحر لي فلانا. فجلس الساحر لأيام بل لشهور وهو يترصد غفلة لهذه المرأة حتى يتمكن منها الجن الذين يرسلهم. فكلما أرسل الجن يجلسون خائبين حول البيت، ما يتمكنون من الدخول ولا المجاوزة إلى أبواب بيت هذه المرأة فضلا عن الوصول إليها. ما هو السبب؟ ملازمة لقراءة سورة البقرة ولا تفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلسانها رطب من ذكر الله. حتى يئس الساحر وقال لهذا الذي جاءه خذ مالك. فنحن لا نقوى على هذا الصنف من الناس. الحقيقة نحن يحصل عندنا غفلة، يحصل عندنا قصور، فلا ينبغي والله أن نترك الأذكار، ولا ينبغي أن نترك قراءة القرآن، ولا ينبغي أن نفتر عن ذكر الله في سائر أوقاتنا. يا أخي ما ستحمل فوق أكياس دقيق وأسمنت؟ هي لسان توفيق من الله يجعلها الله منطلقة في الذكر، في ذهابك في إيابك. بعض الأحيان تخرج إلى السوق أو تذهب إلى بيتك، ربما من المكان الذي تحركت منه إلى أن تصل إلى بغيتك ما تجد ذكرا لله. هذا حرمان، ما هو توفيق، هذا من الحرمان. لكن لو كنت ممن يذكر الله في ذهابك في إيابك في قيامك في قعودك حتى مع أهلك حتى قبل نومك بلحظات وأنت مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا وأنت في مجلسك مع أصحابك على الدوام. مما يذكر عن الشيخ ابن باز أنه كان لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى حال إجابته وإلقاء الفتوى. السائل يسأل وهو يذكر الله يذكر الله إلى أن ينتهي، ثم يجيبه ويعود بعدها إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين يحفظهم الله. أنتم ترون في أوساطنا الهموم تجدم علينا، الغموم، الأحزان، القلق، تشتيت الذهن، حرمان التوفيق في طلب العلم، نجد ضياعا للأوقات، تشتتا. هذا كله بسبب الشيطان. والله من أقبل على ذكر الله وعلى طاعة الله ولازم هذا الأمر على الدوام لن يجد بإذن الله هذا الأمر. الآن تجد تفرق في الأسر، تجد تفرق في الأزواج، تجد تفرق عند الأب ينفر من ولده، الوالد ينفر من أبنائه، الأم تنفر من أبنائها، الشيخ ينفر من طلابه، الطلاب ينفرون من الشيخ، بل مشاكل وتضييق صدر يحصل بينك وبين إخوانك، كل هذا بسبب غفلة. وخذوها قاعدة، من لم يقرأ سورة البقرة فيمر عليه أسبوع لم يقرأها، هذا من الأمور السهلة على الشيطان أن يتسلط عليه. انظر في هذا الأمر بتدبر، اقرأ سورة البقرة كل 3 أيام إن كنت عاجزا عن قراءتها كل يوم، وانظر ستمر الأيام بسلام، الشهر يمر بسلام، السنة تعدي بإذن الله بسلام، فلا تجد ضيقا وحزنا ولا تجد كربات وهموم تجدم عليك ولا تجد قلق ولا تجد مشاكل، تجد الأمور طيبة مع أهلك مع زوجتك مع أبيك مع أمك مع أصحابك. لكن إن تركت قراءة سورة البقرة خذها قاعدة لا محالة، ستجد عكس ذلك في واقعك، إما نهاية الأسبوع وإما نهاية الأسبوعين وإما نهاية الشهر، فهي تتراكم. ومن هنا الشيطان يكون قد تجهز واستعد بكل ما يقدر عليه من قوة لأن يجعل في واقعك مثل هذه الأمور التي تنغص عليك حياتك. فإذا لا نترك سورة البقرة. أعرف من يترك سورة البقرة أسبوع مباشرة يصرع، مباشرة مشاكل بينه وبين زوجته، مشاكل بينه وبين إخوانه على لا شيء. بعض الأحيان افتعال مشكلة لا يعرف زمامها ولا يعرف لها خطام، وليس هناك مقدمات وممهدات تكون سببا للافتعال، لكن لما حصلت الغفلة عن سورة البقرة تأتي من فوق الرأس كما يقال ومن حيث لا يحتسب، فهذا مجرب وهذا واقع ملموس وهذا واقع معايش عند الكثير من الناس من خلال ما وقفت على الكثير من الأحداث، ولهذا لا يتفطن إلى مثل هذه المسألة كثير من الناس، فيعد الأمر يمر الأسبوع والشهر وربما الأشهر وهو لا يقرأ سورة البقرة، ولأن الشيطان حريص فمن هنا يضيق عليه ويشغله، يشغله بملهيات تجعل لا يقرأ سورة البقرة، فأنا أحث على قراءتها، ومن استطاع أن يجعلها ورده اليوم غير ورده من القرآن هذا والله خير عظيم. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، بركة في حياتك في واقعك الذي تعيشه في هذه الدنيا، وتركها حسرة وهي على المعاني التي ذكرتها لكم، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، فالله سبحانه وتعالى جعلها بإذن الله سبحانه وتعالى، وجعل سائر الذكر حصنا منيعا يدفع به مكر وعداوة الشيطان للإنسان في يقظته وفي منامه. قال فلينتبه المسلم من الغفلة والبعد عن ذكر الله ودينه، وليعلم الجميع أن البيوت التي فيها المنكرات لا تدخلها الملائكة، ومن ذلك صور ذوات الأرواح، فإذا لم تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة دخلت الشياطين، ومن هنا تحصل الفوضى ومن هنا تحصل المنكرات في يقظة أهل هذا البيت وفي منامهم، تحصل لهم فوضى وتنعكس الأمور من الخير إلى الشر. قال لا شك أن الشياطين ستستوطنها وتتسلط وتبث فيها أنواعا من الشر مما يزعزع الأمن والاستقرار في ذلك المنزل في يقظتهم ومنامهم، ولذلك قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيا سبحان الله كم يؤذي الشيطان من كان بعيدا عن ذكر الله وعن القرآن أذية في يقظته وأذية في نومه، فينبغي لك أيها المسلم أن يكون عندك حصن متين ودرع شديد تصد به كل من يريد أذيتك ويقلقك ويؤثر في طموحك وأحلامك، وليس هناك أعظم من ذكر الله في دفع كيد الشيطان، ولهذا جاء عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا. انظر إلى قوله كثيرا على الدوام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على سائر أوقاته وهو مع ذكر الله، هذا هو وصف أولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فهم مع ذكر الله على الدوام ومع محاسبتهم لأنفسهم ومع الوقوف مع أنفسهم وقفة محاسبة ورجوع إلى الله ووعظ وتذكير لها، فهذا بإذن الله لا يتمكن منهم الشيطان. قال وإن مثل ذلك أي مثل الذي يذكر الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، حال الإنسان مع الشيطان كحاله مع العدو، بل إن الشيطان أشد وأعظم، فهذا العدو من البشر قد تجد مخارج وسبل للتخلص منه، لكن هذا العدو الماكر المجرم المخالط لك في طعامك في شرابك بل حتى عند أهلك بل حتى عند دخول الخلاء والخروج منه وعلى فراشك وأنت ذاهب من بيتك دائما وأبدا، هذا عدو مجرم، ولهذا يأتي الإنسان عند طعامه فإن لم يقل بسم الله أكل معه، عدو ماكر مجرم، فإذا لم يقل بسم الله أكل معه، وإذا دخل بيته ولم يقل بسم الله دخل معه، وإن قال بسم الله قال حرمنا المبيت حرمنا المأوى يذهب إلى آخر، وإن قال بسم الله قال حرمنا الطعام. طيب هنا إشكال، إذا أكل ولم يقل بسم الله هل يأكل معه الشيطان؟ الجواب نعم. كيف يأكل معه وهو قد قال بسم الله عند دخوله فحرم الشيطان من دخول البيت؟ الآن لو أن إنسانا قال بسم الله ودخل بيته الشيطان ما يدخل صح؟ فإن جلس وأكل ولم يقل بسم الله يأكل معه الشيطان، هكذا جاءت الأدلة. فما هو الجمع بين الحديثين، كونه يأكل وكونه لم يدخل؟ هذا واضح. فماذا يا مراد؟ لعله يأكل ويرجع يخرج، ها، أو يدخل من الطاقة. قال مراد يدخل مع واحد آخر، يعني تهريب صح؟ نعم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، وللمعلومة هم كثر ليس شيطانا واحد، فهو يقول لا مبيت لكم ولا مأوى، يدل على أنهم كثرة جماعة بعده، عساكر جنود يلازمونه. فما هو الجمع؟ الآن أتى مراد بجمع قال ربما يدخل مع آخر. طيب، مرة يعني سألت بهذا السؤال بعض الناس، قال لعله يدخل من الطاقة، ثم آخر قال لعله يدخل ثم يأكل ويخرج إنما لا ينام، فما هو الجمع؟ نعم، قال قرينه، لا، هذا يدل أنه آخر، نعم، شياطين أخرى، نعم، وأنت أحسن، الشيطان الذي يدخل للمبيت هو وحده الذي لا يدخل، أما الذي يلازمه عند طعامه فإنه يدخل لكنه لا يستقر، يأكل يشرب معه ثم بعدها ينصرف. فإذا إذا قال بسم الله عند دخوله وعند طعامه يحرمون المبيت ويحرمون الطعام، وأيضا آخر الذي يأتيه عند أن يأتي أهله يحضر الشيطان. فإن قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبي الشيطان ما رزقتني هنا يحرم. إذن هذا العدو ملازم للإنسان، يحتاج في هذه الدنيا إلى مجاهدة، يحتاج إلى مدافعة، وهو والله يسير على من يسره الله، ذكر لله لا يشترى بمال ولا يحمل على الكاهل ولا يثقل الإنسان، إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير على من يسره الله عليه. قال فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن الذي قد علم بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين ثم تنزلت عليه الشياطين كما كانت تتنزل على الكهان، فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله، فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال الشيطان فيما أخبر عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء فأخبر سبحانه أن من عشي عن ذكره وهو كتابه الذي أنزل على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه، الذي أنزل على رسله فأعرض عنه وعمي عنه وعشيت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير، رضيع لبان ثدي أم تقاسما لأسحم داج عوض لا نتفرق. قال وقال في بدائع الفوائد، هنا سقط، وقال في بدائع الفوائد وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. المطلب الرابع سبب تخبط الجن في المنام بآكل شجرة القات، وهذا أدرجناه من خلال التجربة في واقع حال الكثير من المخزنين، فإنه يأتيه في المنام الشيطان ويسمونه بالدكاك هكذا أو يسمونه بالرازم. هذا هو الشيطان يتسلط عليه في منامه. قال وفي هذا المطلب مسائل وهي كما يلي: المسألة الأولى التعريف بشجرة القات. سأذكر إن شاء الله مقدمة مختصرة في بيان هذه الشجرة لمن لا يعرفها، ثم نشخص سبب تخبط الشيطان بهم. وإنما قلنا نذكر نبذ عن شجرة القات حتى يعلم السامع ومن ليس من اليمنيين من بعض الغرباء، نعطيه نبذة عن حال هذه الشجرة الخبيثة، فبعضهم لا يدري ما معنى قات. كلمة قات ليست واردة ولا في كلام العرب. قال فأقول: هناك في اليمن وغيرها أيضا في الحبشة، من عجائب ما رأيته في الحبشة من الفوارق بين المخزنين في الحبشة وفي اليمن، وهذه لعلها معلومة أول مرة يعني تسمعونها وخاصة عند اليمنيين، أما الحبشيين فهم يعرفونها. المخزنون في اليمن يمضغون القات ويجعلونه مجمدا في فمهم، أليس كذلك؟ بلى. فهو يأخذ عودا عودا ويسمونه عشبا عشبا حتى يمتلئ فمه، وتكون هناك في فمه عبارة عن كرة، هذه الكرة عبارة عن أعلاف يشترك بها المخزنون مع الحيوانات، فهي تأكلها الأغنام والأبقار. الشاهد يجعلها في فمه، اليمنيون المخزنون في اليمن يجعلها في فمه حتى إذا امتلأ فمه تحول إلى الجهة الأخرى، إذا امتلأت جهة وانتفخت وصارت كالكرة من هنا يتجه إلى جهة أخرى، فيكون حاله كحال ذاك الذي يستعمل المزمار، فهو لا بد وأن ينفخ فتنتفخ الوجنتان. فهنا المخزنون اليمنيون يبقونه في فمهم لا يبلعونه، أما في الحبشة وهذا هو الشاهد فإنهم ما أكلوا من عود يبلعونه مباشرة مع الماء، هل تعرفون هذا؟ فهم لا يبقونه في فمهم ولا يستقر، وإنما مباشرة يأخذ عود القات ويأكله يطحنه ثم بعدها يأتي بالماء ثم يسوقه إلى المعدة مباشرة. حتى لما ذهبنا دعوة أنا والشيخ أبو طاهر رأينا بعض المخزنين وعندهم أنواع القات، فتعجبنا، مررنا على بعض المخزنين لننظر كمعلومة على الطريق كيف يأكلون القات، فبجانبه دبة الماء صحة الماء وبجانبه عود القات، فهو يأكل القات ثم مباشرة يشرب الماء ويبلعه. فما رأيكم؟ يعني من هو الذواق؟ هو كله حرام، إنما عندنا في اليمن فقط يبقيه إلى آخر اليوم ربما رمى، وإنما يبتلع الماء المتحلل من تلك الأعلاف وتلك الأوراق التي يدخلها إلى فمه. وأما في الحبشة فإنه يبلع الأوراق ويتبع ذلك بالماء، وأما اليمنيون فإنه بعد الانتهاء من تخزينه يخرجه ويرمي به، وبعضهم ربما أكله وابتلعه، هذا يحصل كثيرا. هل بقيت فوارق يا أيها الحبشيون؟ إيش يفعل؟ سبحان الله، صحيح رأينا هذا، يعني هو كالوجبة الرئيسية عندهم، صبوح غداء عشاء، والقات عندهم رخيص. اليمنيون المخزنون إذا ذهبوا إلى الحبشة يسخرون من المخزنين حق الحبشة، والمخزنون حق الحبشة إن رأوا اليمنيين يسخرون منهم لما يرون القات في فمهم مجمدا وترتفع الوجنتان بالقات، فأولئك يسخرون من أولئك وأولئك يسخرون من أولئك، وفي حقيقة الأمر لعب عليهم الشيطان وكلهم أهل مسخرة، فآكلوا القات مع كون هذا الأمر محرم منظرهم شنيع. أخبرني أخ أن جزائريا جاء إلى اليمن وأول مرة يأتي وما يعرف أن هناك شجرة قات في اليمن، حتى وإن سمع عن القات لا يتصور أنه أمر على الاستعمال المتعارف عليه عندنا مثلا في اليمن، ربما يظن أنه من جملة المخدرات التي هي عبارة عن حبوب وحشيش يؤكل ثم يخدر الإنسان. قال فوصلت إلى المطار ثم ركبت مع صاحب التاكسي ووجدت فمه قد صار منتفخا، ظننت أنه ورما وبه وجع وألم، لكن كنت أتعجب كيف ألم لكنني أجد خضرة في فمه، فقلت لعله يتعالج لعله شيء، المهم ما أشغل نفسه. قال فلما نزلت من التاكسي مررت على سوق أرى هذا ومعه نفس الكلام، وأرى هذا في فمه نفس تلك الكرة وهذا نفس الكلام، حتى خفت وتعجبت. قال وكان يدخل في قلبي شيء من الأمل لما أرى بعضهم ما عنده ما هو مخزن البتة. فالشاهد يحصل هذا الأمر ويتعجب من يأتي إلى اليمن، فبعضهم صار مدمن للقات ويأكله ليل نهار، وهذه الشجرة كما سيأتي معنا محرمة. إنما ذكرتها في هذا الموضع أولا من باب التحذير منها، ثانيا من باب الموعظة لمن يأكلون شجرة القات حتى يتركوها. فأنا أقول قاعدة: من يأكل شجرة القات فإن الشيطان متسلط عليه وفيه لا شك مس وفيه جن، هذا من خلال الواقع. فكثير ممن يتوب من شجرة القات يصرع بعدها ويتعب تعبا شديدا ويعي الناس بعلاجه والرقية عليه، فهذا مما يدل أن الشيطان إنما يلازمه إن خزن وأكل هذا القات صاحبه، وإن لم يأكل فيأتيه في المنام على ما ستسمعونه ويتخبطه. قال فأقول: هناك في اليمن وغيرها شجرة خبيثة اسمها القات، وهي على أنواع كثيرة، وهذه الشجرة محرم تناولها على أنواع كثيرة بأسعار مختلفة، فيختلف عندهم هذا قات جيد وهذا دونه وهذا دونه، بل بعضهم غالي الثمن يشتريه بالدولار ب$200 $300 حزمة وربطة من القات، وبعضهم يأخذ ب$100 وبعضهم يأخذ ب$10,000 ب$100,000 ب$50,000 يمني، يعني أموال تهدر. في بعض الأماكن جلسنا مع بعض العوام قلنا لهم: تقريبا كم بالشهر تخرجون مالا يا أهل هذه القرية فحسب؟ قالوا لأنهم أثرياء وعندهم أموال وبعضهم مغترب بأمريكا وفي السعودية، قال أظن أقل تقدير $40 مليون في الشهر، هذا أقل تقدير لأهل هذه القرية حسبوها، كل واحد يتباهى بكم خزن. فالذي يقول بسعر مرتفع هذا يعني عندهم معظم ومبجل، انظر كيف يلعب عليهم الشيطان. نسأل الله العافية، احمد الله أن الله نجانا وإياكم من هذا المكر الذي مكر به الشيطان على هؤلاء الناس. قال: لأسباب تتعلق بالصحة وإهدار المال وضياع الوقت وغير ذلك مما حرم بسببه، وتجد عجب العجاب من القصص الكثيرة عند مدمن آكلها. فالشيطان مع كونه يتخبط بهم في يقظتهم فهم في سبات وفي سكون عجيب وهدوء ليس ممدوحا، لأنه في أثناء أكله للقات يكون غافلا عن الله وعن ذكره، بل بعضهم يقوم ويصلي والقات في فمه. قد سمعتم بهذا؟ وعندهم فتاوى، قد رأيت هذا، والله مما يندى له الجبين، مما يقشعر منه البدن. تقول: ما هذا؟ قالوا: قام هو مخزن. فتأتي إليه: ما لك؟ قال: لا لا لا تقلق يا مطوع، ما ابتلعت شيئا. الآن هو يعلمك أنه على حق وعلى صواب. وغالب من يفتيهم بهذه الفتاوى الرافضة والصوفية، هم يفتونهم بمثل هذه الفتاوى الزائفة. بعض الإخوان المفلسين عندهم مثل هذه الفتاوى المنحرفة، والإخوان المفلسون هم صوفية في حقيقة الأمر، عند النظر والتأمل في أحوالهم هم صوفية. قال: وعن ذكره وربما ترك الصلاة في جماعة، وأحسن الناس هو من صلى والقات في فمه، وإلا بعضهم يترك يؤثر أكل القات على نهوض إلى الصلاة. قال: وإن صلى فعلى عدم خشوع وسكينة وتأني إلا ما ندر، وإلا فقد تجد بعضهم يلبس عليه الشيطان أن أكل القات يزيد خشوعه في الصلاة، وربما حال أكله للقات وعد فأخلف وأعطى ومن، يعدك أنه سيعطيك ويعطيك، فإذا رمى بالقات انقلب وتعكر مزاجه، فما إن تأتيه إلا ويتقارح عليك إلا الغضب والشرر في وجهه حال أكله للقات يعد، وبعد انتهائه من القات يخلف الوعد. نعم، وبعضهم أيضا تجده كما يقال كثير الكذب، ربما سيبلط لك البحر أثناء أكله للقات. قال: فربما حال أكله للقات وعد فأخلف وأعطى ومن وخاصم بعد انتهائه من أكله، فأصحاب القات في كثير من الأحيان يدخلون في هلوسة، فتجد آكله يهذي ويهرف بما لو أتيته بعد أكله لما عرف ما الذي قاله. ولهذا بعضهم يستغل الناس من المخزنين حال أكله للقات، فبعضهم إذا أراد أن يخدع إنسان يأتي حال أكله للقات، من هنا تجد عنده كرم وقبيلة، وربما وقع لك على بصيرة في أرض، فما إن ينتهي من أكل القات إلا ويعود له عقله. هذا مما يدل أن الشيطان هنا يكون متلبسا ومخدرا لهذا الإنسان تخدرا. ولهذا تحصل خصومات كثيرة وقضايا تحكم فيها، يقول والله جاءني حال تخزينة ما يعتبر بالتخزينة، يقول له يعني هكذا يقول له. قال: وتجده يتغير عما كان عليه حال أكله، وهذا لا ينكره عقلاء من يأكلونه، وأكل هذه الشجرة يختلف من شخص لآخر ومن نوع لآخر، وبحسبه يكون حال الشخص في التغير، فهي شجرة صنفها العلماء من جملة المخدرات المسكرات، ولذلك أفتى علماء أهل السنة في اليمن وفي نجد والحجاز وغيرها، وعلماء اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية برئاسة ابن باز رحمه الله بتحريم أكل شجرة القات. فهذه نبذة مختصرة لمن لا يعرفها. فإذا نقف عند هذه الفقرة غدا، أو نعم في الأسبوع القادم نقرأ ما بقي إن شاء الله. وأما الأسئلة فهي كثيرة والوقت قد جاء، فاعذرونا إن شاء الله أننا نعوضكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وكله خير. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.